ولتعلن

لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا

من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مهموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله الله الله.

صدق الله العظيم.